بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في باب الإجارة، وكما ذكرت في أوله أن يعني هذا الباب من أهم الأبواب في الفقه، وهو في النفع كنفع باب وكتاب البيع. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتصح إجارة الوقف. اقرأ يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك طيل. وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته، لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها. فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع، وإن لم تقبض فمن مستأجر. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وكذا حكم بس. قال رحمه الله: وتصح إجارة الوقف. وهذه مسائل مشهورة جدا، وذكرت سابقا أن العلماء يفيضون ويكثرون الكلام في مسائل الوقف، لأن العلماء في السابق كانوا يعني يقتاتون على هذه الأوقاف رحمهم الله، ولذلك يكثر كلامهم فيه وتفصيلهم وتفريعهم في باب الوقف، لأن كثيرا منهم كان يعني يسترزق من الأوقاف. والأوقاف في السابق أيضا كثيرة، كانت الأوقاف كثيرة على أهل العلم وطلاب العلم وعلى المفتي وعلى القاضي. فالأوقاف في السابق كثيرة كانت تحمل رواتب هؤلاء العلماء من قضاة ومفتين وكذلك من مدرسين، فلذلك يكثر يعني الكلام من أهل العلم في الوقف رحمهم الله عز وجل. يعني قصة شيخ الإسلام مع ابن القيم في أكله من الوقف الذي كان عن الحنابلة مشهورة. فسبحان الله، بعض هذه الأوقاف أخرجت يعني أئمة وعلماء كبار جدا، نفع الله عز وجل بهم الأمة الإسلامية. قال رحمه الله: تصح إجارة الوقف. تصح إجارة الوقف، وهذا يعني كالمستثنى من شرط أن تكون العين مؤجرة يصح بيعها. هذا كالمستثنى من شرطهم في الغاية والمنتهى، أنه من شروط صحة الوقف أن يصح بيعه. فالوقف لا يصح بيعه، ولكن تصح إجارته. تصح إجارته. قال: لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. لأن منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه، لكن كما سيأتي أن الملك في الوقف ملك غير تام. الملك في الوقف ملك غير تام، مو فعلا في الحقيقة أنه غير تام، لأنه من أعظم يعني خصائص الملك صحة التصرف فيه بالبيع والهبة. الوقف لا يصح التصرف فيه لا ببيعه ولا بهبته. قال رحمه الله: لأن منافعه مملوكة. فالوقف عينه يملكها الموقوف عليه، ولكن لا يصح التصرف فيها كما يصح التصرف في منافعه. قال: لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. فالمستأجر يملك نفع العين، فجاز له أن يؤجرها. كذلك الموقوف عليه يملك نفع العين، فيجوز أن يؤجره. قال: فإن مات المؤجر أو المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. إذا مات المؤجر أو المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. لماذا؟ قال: لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تقل، لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل كمالك الطلق. مقصود به الطلق هو الملك الذي هو غير موقوف بكسر الطاء ضد الوقف، الملك بكسر الطاء ضد الوقف. قال: لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق. قال: وللثاني حصته من الأجرة، وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، من حين موت الأول. هذا يعني يترتب على عدم انفساخها، هذا يترتب على عدم انفساخها، فيكون تكون الأجرة للثاني من حين موت الأول ولا يخلو الحال. قال: فإن كان قبضها، يعني الأول المؤجر الأول الموقوف عليه الأول، إذا كان قد قبض الأجرة رجع الثاني في تركته، رجع يعني مراد به الثاني، الثاني الذي انتقل إليه الوقف بعد موت الأول في تركته بحصته، في تركته بحصته، لأنه تبين عدم، لأنه تبين عدم استحقاقه لها، تبين أن المؤجر الموقوف الأول هذا الموقوف عليه الأول لا يستحق الأجرة. وصورة المسألة، صورة المسألة أنه يعني يأتي الموقوف عليه الأول ويؤجر الوقف لمدة مثلا 20 سنة، كل سنة ب1000 ريال، ويأخذ الأجرة، يأخذ إيش؟ أجرة 20 سنة، ثم بعد 10 سنوات يموت. فحينئذ نقول أن الموقوف عليه الثاني، أن العقد جرى ولا لا ينفسخ. ثانيا، الموقوف عليه الثاني له حصته من الأجرة من حين موت الأول، فبعد السنة العاشرة له أن يقبض أجرة السنة 11 ثم 12 وهكذا. وهذا لا يخلو، إن كان الموقوف عليه الأول قبض أجرة جميع هذه السنوات فيرجع الثاني عليه في إيش؟ في تركته، في حصته. يعني أما ما مضى ما كان قبضه وصار في حياته فلا يرجع عليه بها، ولكن ما قبضه ومات فيه أو عنه فإنه لا يستحقه، وإنما يستحق البطن الثاني والموقوف عليه الثاني، لأنه تبين عدم استحقاقه لها. فإن تعذر أخذها من تركة الموقوف عليه الأول فإنها يقول تسقط. فظاهر كلامهم أنها تسقط. قاله في المبدأ، قاله في المبدأ. وكما ذكر شيخ الإسلام، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لا يجوز للموقوف عليه أن يتسلف الأجرة للسنوات التي أجر فيها، لا يجوز له. يعني يقول أجرها 20 سنة ويأخذ أجرة 20 سنة كلها، ما يجوز له، وإنما يأخذ فقط المنفعة التي هو حي فيها. وهذا قاله شيخ الإسلام: لا يجوز يقول السلف الأجرة للموقوف عليه، لأنه لا يستحق المنفعة مستقبلا ولا الأجرة عليها، أيضا لا يجوز أن يؤجرها أصلا. فالتسليف لهم يقول قبض لما لا يستحقونه، بخلاف المالك. المالك الطلق يجوز أن يؤجر ملكه 50 سنة ويستلم أجر 50 سنة، لكن الموقوف عليه لا يجوز أن يؤجر إلا في حدود ما يملكه وهو حياته، مدة إيش؟ حياته، مدة حياته. ثم قال: وإن لم تقبض فمن مستأجر. المسألة ذكرتها عن شيخ الإسلام، هذه عليها المذهب ولا؟ نعم، جزم به في الإقناع. يكون فيها لا يجوز إلا في مدة قصيرة، في الذي يدركه مثل العرف الآن، سنة يأخذ مدة سنة، حتى لو مات في أثناء السنة فإنه تؤخذ منه من تركته بقية السنة. يعني لا يجوز أن يؤجر أكثر من ذلك. سيأتي إنها سنتين ثلاث سيأتي. حتى أنه يعني يؤجر ما هو العرف، يعني حتى لا يحرم البطون التي بعدها. قال: وإن لم تقبض فمن مستأجر. إذا كان الموقوف عليه الأول ما قبض أجرة جميع السنوات، قبض مثلا أجرة 10 سنوات، فتأخذ الأجرة من إيش؟ يأخذها الثاني، الموقوف عليه الثاني من المستأجر، يأخذها الموقوف عليه الثاني من المستأجر. ثم قال: وقدم في التنقيح. هذا طبعا ما مشى عليه المؤلف هنا خلاف المذهب. لذلك قال الشارح: وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. يعني إذا كان المؤجر هو الناظر على هذا الوقف لا من الواقف ولا من الحاكم، وإنما بسبب كونه إيش؟ مستحقا، بسبب كونه مستحقا، فإن في هذه الحالة إذا مات تنفسخ الإجارة، ينفسخ عقد الإجارة، ويكون الموقوف عليه الثاني أو البطن الثاني له حق إيش؟ الانتفاع أو التأجير وغيرها. إذن هذا هو المذهب. هذا طبعا مسألة كبيرة و يعني طويلة متشعبة، ويعني ذكرت أنا أن لها يعني حالتين، الحالة الأولى أن يكون مؤجر ناظرا خاصا، والحالة الثانية أن يكون المؤجر هو الناظر العام وهو الحاكم أو من جعل الإمام له ذلك كالوقف على الفقراء. فإذا مات الحاكم في هذه الحالة الثانية، إذا كان الناظر هو المؤجر هو الناظر العام، إذا مات هذا الناظر العام فإن عقد الإجارة لا ينفسخ، أما الحالة الأولى وهي أن يكون مؤجر ناظر خاصة، فهم ثلاثة. الأول الناظر الذي شرطه الواقف وهو مستحق للوقف، الناظر الذي شرطه الواقف وهو مستحق الوقف، يعني أن الواقف أوقف هذا الوقف على شخص وشرط أن يكون هذا الشخص الموقوف عليه ناظرا وهو مستحق الوقف، وهذا إذا أجر لا تنفسخ الأجرة. الثاني الناظر الذي يشرطه الواقف وهو أجنبي ليس له من الوقف شيء، فهذا أيضا إن أجر ومات لم ينفسخ عقد إيش؟ الإجارة. وللثاني حصته من الأجرة كما ذكر المؤلف من حين موت الأول. الثالث ناظر الوقف لا بشرط الواقف بل لكونه مستحقا للوقف فقط، يعني شخص أوقف مزرعة على شخص فالموقوف عليه هو الناظر على وقفه، فهو لم يشرطه الواقف بل استحق النظر لكونه مستحقا لمنافع الوقف. فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف إذا أجر ومات. فالمذهب المعتمد الذي ذكر عن التنقيح أنه إن مات انفسخت الإجارة، ولمن انتقل إليه نزعه من المستأجر. والقول الثاني لا تنفسخ، وهو الذي مشى عليه صاحب الزاد هنا، بل قال في التنقيح وهو الأشهر، وقال أيضا وعليه العمل، وعليه العمل. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة في إجارة الوقف. نعم قال إذا كان الناظر الخاص أو هذا المستحق، إذا كان مستحق هذا عليه ناظر عام. نعم يعني هذا المستحق للوقف موقوف عليه، إذا كان يوجد ناظر عام هل له أن يؤجر هذا المستفيد؟ لا ناظر فقط. إذا كان في ناظر ما إيه لا إذا كان في ناظر لا ما له ناظر، هو الذي يباشر هذه الأشياء كما سيأتي في الوقت حتى في الحق الموقوف حتى. نعم. سنة الله عليكم. قال وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. نعم هذه مسألة أيضا. وكذا حكم مقطع، مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. الإقطاع هذا الذي يقطعه الحاكم، أحيانا الحاكم يقطع بعض الناس، يعني يعطي بعض الناس أرضا ينتفع بها ويرتفق بها، فلو أجره مثلا سنوات 20 سنة ثم بعد 10 سنوات أقطعه الحاكم لغيره، انتزعه منه وأقطعه الحاكم لغيره، فهل تنفسخ إجارة المقطع الأول أو لا تنفسخ؟ المذهب أنها إيش؟ تنفسخ، لكن على القول الثاني اللي ذكره المؤلف الزاد أنها لا تنفسخ، والثاني حصته من الأجرة. نعم سنة الله لكم. قال وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله. وإن آجر نعم هذه الحالة الثانية ذكرت أن إجارة الوقف لها حالتها. الحالة الأولى هي إذا كان مؤجر ناظرا خاصا، وهذا الذي وقع فيه إيش؟ الخلاف إذا مات المؤجر هل تنفسخ ولا تنفسخ. ذكرنا حالتين لا تنفسخ وحالة فيها خلاف، والصحيح ماذا بأنها تنفسخ. والحالة الثانية إذا كان المؤجر الوقفي الناظر العام، وهذا إما أن يكون من الحاكم، أن يكون من الحاكم كالأوقاف العامة على الفقراء على المساكين. قال أو من شرط له، هذه تدخل في الحالة الأولى إذا كان الناظر خاصا لكن هذا شرط له، لا هذا غير مستحق، هذا شرط له النظر فقط، أو من شرط له النظر فقط على إيش؟ الوقف، وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة من موته ولا عزله. إذا أجر هذا ومات لم تنفسخ إجارته بموته ولا عزله، قال في المنتهى قولا واحدا، هذا ليس فيه خلاف، هذا ليس فيه أيضا خلاف. السلام عليكم. قال وإن آجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما. نعم، هذه مسألة أيضا ذكرت يعني هنا في عرضا. قال إن أجر الولي اليتيمة المحجور عليه، لكن هذا الولي عليه هو الذي باشر إيش إجارته أو ما له، يعني أجر مال محجوره كداره أو بهائمه. الولي أجر مال محجوره محجور عليه. قال أو السيد أجر السيد العبد، أجر السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد. وعندكم واو ولا أو؟ وعتق العبد، وعتق العبد هذا ثم بلغ الصبي ورشد يعود عليه على لو أجر الولي اليتيم أو ماله. نعم عندي أو عتقه. أو مات الولي وعتق العبد يعود عليه لو أجر السيد عبده. أو مات الولي أو عزل، لم تنفسخ الإجارة، لم تنفسخ الإجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في العقود، وهذا أيضا عقد لازم. إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه في هذه المدة فتنفسخ من حينها، فتنفسخ من حينها، يعني يعلم بأن كان ابن 14 سنة كما في شرح المنتهى وأجره أو أجر داره سنتين فتنفسخ متى هذه؟ حين البلوغ، فتنفسخ ببلوغه. قال لئلا يفضي إلى صحتها على جميع منافعه طول عمره. إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما، يعني من حين البلوغ والرشد وعتق العبد. لكن والله فيها مشكلة، يعني إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه، يعني كيف سيبلغ أصلا؟ ما من صبي إلا سيبلغ. كان أقل من سنة. نعم. لو كان أقل من سنة ممكن أن يبلغ قبل 15 ممكن. طيب لو كان عمره 10 سنوات أجر 6 سنوات. أجر مثلاً 3 سنوات. ها؟ ممكن يبلغ قبل. يعني يفرض أن أجره ولا تكلم عن المدة، يعني مع أن المدة لا بد بين المدة أصلاً. يعني ما يحتمل أن يؤجره ولا يأتي بذكر مدة. ثم قال رحمه الله وإن أجر الدار. نعم قال حسن الله عليكم. قال وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبة. نعم هنا بدأ يفصل في ايش في الصوره، في صورتي إجارة العين، في صورتي إجارة العين. وذكرنا ان إجارة العين يكون تقدير النفع فيها اما بالمده واما بالعمل. يعني إجارة العين لها صورتها، الصوره الاولى هو أن تقدر المنفعة فيها بالزمن ويشترط لها شرط. الشرط الأول أن تكون معلومة، الشرط الثاني يغلب على الظن بقاء العين في تلك المدة المؤجرة. والصورة الثانية إذا أجر العين لعمل فيشترط أيضا لها شرطان، الشرط الأول معرفته ذلك العمل، الشرط الثاني ضبطه بما لا يختلف كما سيأتي. هنا الصورة الأولى في إجارة العين أن تؤجر ويقدر نفع فيها بالزمن، قالوا إن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة، هذا الشرط الأول أن تكون مدة معلومة. قال ولو طويلة، ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها، هذا الشرط الثاني أن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة في هذه المدة المحددة فإنه يصح، يقول هذا عقد الإجارة يصح. قال ولو ظن عدم العاقد، ولو ظن، وهذا استظهار، استظهار من صاحب الفروع وجزم به هنا، ولو ظن عدم العاقد، وهذا يحصل عندنا في الأحساء، يؤجرون 50 سنة إلى سنة، 100 سنة إلى سنة وغير الأحساء أيضا، فهذه المدد في الغالب أن العاقد ما يعني ما يبقى، لكن العلماء يقولون عقد الإجارة صحيح، عقد الإجارة صحيح. قال ولا فرق بين الوقف والملك، لا فرق في هذا بين الوقف والملك، يجوز تأجيره وتقدير نفع فيه بالزمن، ويشترطه شرطان أن تكون مدة معلومة وأن يغلب على الظن بقاء العين فيها، كذلك في الملك. قال لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وهذه يعني يستطيع المستأجر أن يستوفي المنفعة في هذه المدة غالبا. نعم صلى الله عليكم. قال وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين. نعم ولا ليس، هذه مسألة أيضا مسألة شيخ الإسلام وجزم بها في المنتهى والغاية والإقناع، هذه مسألة أصلها لشيخ الإسلام رحمه الله وصارت المذهب. قال وليس لوكيل، ليس تدل على تحريم إجارة لوكيل مطلق. ما المراد بالمطلق؟ الوكيل المطلق هو الذي لم يقدر له الموكل أمدا، يعني قال له أجر هذه السيارة أو أجر هذه الدار أو أجر هذه المزرعة، ولم يقدر له زمن، سنة سنتين شهر شهرين. قال ليس له أن يؤجرها مدة إيش؟ طويلة. ليس له أن يؤجرها مدة طويلة. قالوا قالوا شيخ المنتهى كخمس سنين، كخمس سنين، وهذه تعتبر عندهم مدة طويلة. قال بل العرف، بل العرف يعني بل الأمد المتعارف المعهود إيجاره بين الناس غالبا، والعرف عندها قال كسنتين ونحوهما، قال في المعونة كثلاث سنوات، سنتين إلى ثلاث سنوات، لأنه المتبادر، هذا الأطلاق يقيد بإيش؟ بالعرف، يقيد بالعرف، وإن اختلف العرف في هذا يختلف أيضا الحكم فيه. نعم صلى الله عليكم. قال ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد، إن قدر على تسليمها عند وجوبه. نعم هذه أيضا مسألة معروفة ومشهورة يعمل بها، لا يشترط أن تلي مدة العقد، فلو أجره في أجره بأن ينتفع من العين سنة خمس وعقد الإجارة وقع في سنة أربع فإن هذا يصح. قال ولو كانت العين المؤجرة، ولو كانت العين حين العقد يعني مؤجرة أو مرهوة، قالها حال العقد، إن قدر على تسليمها عند وجوبه، قدر على تسليمها سنة خمس يعني في هذا المثال، فإنه يصح ولا يؤثر كونها مؤجرة أو مرهونة في سنة خمس. نعم هنا الآن سيبدأ من الصورة الثانية، من صورة إجارة العين أن تكون إيش؟ لعمل معلوم، وذكرنا أن لها شرطين، الشرط الأول معرفة ذلك العمل، وهو الحرث أو مثلا أو البناء ونحو ذلك، وضبط هذا العمل بأشياء لا يختلف فيها العاقدان. نعم اقرأ. صلى الله عليه وسلم قال: وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدل على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. نعم، استأجرها أي العين لعمل، قدر النفع في هذا العقد بهذه العين بالعمل لا بالزمن، كدابة لركوب إلى موضع معين، إلى الأحساء مثلا، إلى الرياض، إلى الدمام، أو بقر. ما هو العمل المعين؟ الحرث. قال: أو بقر لحرث أرض اشترط تكون هذه الأرض إيش؟ معلومة بالمشاهدة، يعني لا تتأتى فيها إيش؟ الصفة. لا يصح أن يستأجر بقرا لحرث أرض إيش؟ موصوفة، لابد أن تكون الأرض معلومة، مثل حفر الأراضي الآن. حفر الأراضي الآن لابد أن تكون الأرض مشاهدة. قال المؤلف هنا: لاختلافها بالصلابة والرخاوة، أحيانا تكون الأرض صلبة وأحيانا تكون رخوة. مثل الأراضي الآن اللي يحفر الآن، أحيانا تكون الأرض ما تحتاج إلا متر، وأحيانا تحتاج 5 متر، هو موجود كله في الأحساء هنا. فهنا إذا استأجروا لحفر أرض لابد أن يراها هذا المستأجر. قال: أو دياس زرع، يعني استأجر بقرا ليش؟ دياس زرع. ودياس الزرع كما قال في المطلع: دقه ليتخلص الحب من القشر، دقه ليتخلص الحب من القشر. قال: ودياس زرع معين أو موصوف. إذن هنا الزرع تتأتى فيه إيش؟ الصفة. قال: معين كهذا الزرع أو موصوف، يعني تدوس هذه البقرة زرعا صفته كذا وكذا وكذا. قال: لأنها منفعة مباحة مقصودة، كل هذه منافع مباحة مقصودة، والعلل كما ذكر العلماء تؤخذ منها إيش؟ القواعد الفقهية. العلل تؤخذ منها القواعد الفقهية. قال: أو استأجر من يدله على طريق، الطريق ولا طريق؟ طريق، على طريق. من يدل على الطريق؟ لا، طريق. طريق. فإن هذا، كل هذا صحيح. استأجر آدميا، استأجر آدميا يدله على طريق. قال: اشترط شرطان. الشرط الأول قال: اشترط معرفة ذلك العمل، لابد أن يعلم هذا العمل ما هو العمل، دياس زرع أو حرث أو ركوب. ثانيا: ضبطه بما لا يختلف، يضبط هذا العمل، يضبط هذا العمل، دياس زرع مثلا يقدر كم قدر هذا الزرع، أو حرث أرض معلومة من كذا إلى كذا ونحو ذلك. قال: لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع، كما يشترط العلم في المبيع. انتهى الآن من صور أو صورتي إجارة العين